إمام له أربعة معاني: القدوة والكتاب والطريق وجمع أم أي تابع، ومنه للمتقين إماما. طيب عفوا يعني في الجملة زين ما في شيء يعني ما رأيته تأويلا. الإمام التصديق في اللغة واضح يعني هذا في الشرع، لذلك هو زاد هذا قال وفي الشرع التصديق بالله وملائكته كذا كذا، فهذه زيادة. لكن التصديق المطلق من غير عمل من غير كذا أيضا هذا مذهب المرجع. فالإيمان عندنا في الشرع إيمان وقول وعمل. أمة لها أربعة معان. طيب خلنا نأخذ واحدة واحدة. الجماعة من الناس أول شيء شنو عندك؟ نبدأ بإمام ولا عندك إمام؟ ها أنا حطها أخوة. طيب الإمام وين؟ إن إبراهيم كان أمة، هذا معنى أمة معنى إمام. طيب شيخ أقرأها. أمة أنا قصدي أمة لها أربعة معان. أيوة. الجماعة من الناس، الجماعة من الناس، حطونا آية تدل على أمة بمعنى جماعة من الناس. ها يعني محتمل المشكلة، أبي لا أبي واحدة واضحة إن هذه جماعة من الناس. أحسنت. أمة من الناس يسطرون، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يعني جماعة من الناس. طيب والدين، الدين إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة. إن هذه أمتكم متواحدة محتملة الأمرين، محتملة الجماعة ومحتملة إن هذه ملتكم ملة واحدة. والحين، الحين يعني الوقت الزمان. أحسنت. والذكر بعد أمة في سورة يوسف، والذكر بعد أمة يعني بعد مدة. والإمام أي القدوة، إن إبراهيم كان أمة. أمي أيوة. لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأمي. ها؟ كيف؟ تمام. لا لا هو شرطه أن يكون ممن يكثر دورانه في القرآن، فإذا يكثر يقوم يجيب معناه هنا. قد يكون هو مش غريب يعني مرة واحدة واضح، لكن هو يجيبها مرة واحدة عشان إلا بلى المؤلف يحطها يضعها معه. أمي لا يقرأ ولا يكتب، لذلك وصف العربي الأميين. طيب وين أمي في القرآن؟ أحسنت. بعث في الأمية رسوله والنبي الأمي. أم الذي يؤمن بالله وكلماته. نعم. لها معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. الأصل مثل إيش؟ أعطونا أم بمعنى الأصل. لا عنده أم الكتاب أصل، صح هذا صحيح. وأيضا فأمه هاوية، قيل أصله قيل مستقره. نعم. أخرى مؤنثة آخر، صحيح. وأخر هو ليش؟ أيوة. نفس الكلمة. آل لها معنيان: الأهل ومنه آل لوط، والأتباع والجنود ومنه آل فرعون. أمس اليوم الذي قبل يومك والزمن الماضي. عندك إيش؟ أخرى مؤنث آخر. آخر وآخر. وآخر أيوة. أحسنت. صح. آخر وآخر. أيوة. آل لها معنيان: الأهل منه آل لوط، والأتباع والجنود منه آل فرعون. أمس اليوم الذي قبل يومك والزمن الماضي. إنا طبعا نحن عندنا في اللغة فعلة دائما مؤنثة تأتي، وهي عادة تأتي أيضا بمعنى اسم الفاعل أيضا، مثل ولله الأسماء الحسنى. الحسنى أفعل تفضيل بس مؤنث، مذكرها أحسن. والله تعالى له الأسماء الأحسن يعني أحسن الأسماء، فلذلك إحنا لما نثبت لله الأسماء والصفات نثبت له من الصفة أكملها وأعلاها، لأنه هو وصف أسماءه وصفاته بأنها حسنة، ما قال حسنة، حسنة يعني أعظم وأجمل وأكمل شيء. نعم. إنها وقته وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. إناء وين في القرآن؟ سهل أيضا. غير الناظرين. غير الناظرين إناء. يعني نضجه ووقته. آناء الليل جمع جمع إناء. أمر لها معنيان. أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر غير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. إسرائيل. طيب ما شاء الله المؤلف. طبعا هو الأصل فيها طلب الفعل، طلب الفعل افعل لا تفعل، افعل. طلب الفعل إذا كان من عالي لداني يسمى أمرا، وإن كان من داني لعالي يسمى إيش؟ دعاء. إذا كان من مساوي لمساوي التماس. أحسن. والأمر إذا كان يعني مطلوب منه الفعل بحتمية يسمى واجب. إذا كان مطلوب منه فعل لكن غير يعني غير حتم عليه يسمى مستحب. وإن كان أمرا ولا يطلب فيه هذا ولا هذا، أحيانا يكون أمر بعد نهي يسمونه الأمر بعد الحظر، أو يكون من باب التخيير فيدل على الإباحة، مثل فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر لكن يدل على الإباحة، ما يدل على لا وجوب ولا استحباب لأنه جاء بعد حظر. ويأتي الأمر لغير الطلب والتهديد، مثلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، آمنوا به هنا هذا للتهديد وليس للإباحة ولا والتعجيز والتعجب والخبر، يعني له أوجه كثيرة في القرآن الكريم، لكن هذا أصله أنه طلب الفعل. طلب الفعل الثاني بمعنى الشأن والصفة. إذا مثلا أتى أمر الله، أمر الله قيل هنا يعني شأنه وقيل عذابه في التفسير. فالأمر بمعنى إذا كان مصدر يأتي بهذا المعنى الشأن والصفة والعذاب. نعم. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط واليهود من ذريتهم. إياب واليهود من ذريتهم، في من عنده؟ من إيه؟ أنا عندي واليهود ذريتهم، وهو الظاهر يعني لأن اليهود كلهم ذرية إسرائيل. يذكر أصحاب التفسير أن إسرائيل معناها عبد الله في لغة بني إسرائيل، وأن إيل كلمة إيل هي يعني عبد، معناها عبد، وإسراء أنها الله، وجبرائيل وإسرافيل كلها معناها مثلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، يعني هو تغير لأسماء الله. وإسرائيل نسب الناس أو بني إسرائيل له لأنه هو أبو الأسباط، الأسباط 12 ولد اللي منهم يوسف عليه السلام، 12 ولد هؤلاء الله تعالى طرح البركة في ذرية يعقوب فأنتجوا بطونا وشعوبا فتسمى بني إسرائيل، بنو إسرائيل. فهم لم يسموهم بنو إبراهيم مثلا أو بنو إسحاق لأن الذرية كانت من يعقوب. والأمر الثاني أن إبراهيم جاب اثنين، جاب إسحاق وإسماعيل، فالنسبة إلى إبراهيم لا تميز، فلذلك نسبوه إلى من دونه. وسميت أسباط، أسباط سميت أسباط بمعنى البطون. نعم. إياب رجوع، منه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله، والتأويب التسبيح، يا جبال أوبي. إفك أشد الكذب، والأفاك الكذاب، وآفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. أوى الرجل إن الذين جاءوا بالإفك، فهو ليس كذبا فقط، يعني أشد أنواع الكذب سمى الله تعالى الإفك. اللي هو ايش؟ دخل الشأن والأول الأمر. له أحيانا يعني أنها ترجع لأصل واحد فلا يفصل كثيرا، يعني مثلا أشد الكذب والأفاك الكذاب، وأوفك الرجل عن الشيء صرف عنه بسبب الكذب، يعني أنت تكذب عليه فتصرفه مثلا، يعني من هذا المعنى أن أوفك يعني كذب عليه فانصرف، فيكون لها يعني اشتقاق واحد. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى جنة المأوى. نعم. أوف أيوة. لا الله العكس، إن إيل من عبد أو إيل الله قصدك وإسرائيل. طيب إيش يصير مثل جبريل؟ ما هو أنت ما تقول مثلا عبد الله عبد الرحمن الذي تكرر هو العبد. بس هم تراهم لغتهم معكوسة ليست كلغتنا يعني. طيب أف كلمة شر، تأكد من إسرائيليين، شوفنا واحد إسرائيلي. آلاء الله نعمه ومنه آلاء ربكما. أسف له معنيان الحزن والغضب، ومنه فلما. المؤلف يقول إذا تكررت كلمة يجيبها. أف كم مرة تكررت؟ مرة. مرتين. أف ولا تقول لما أف وأف لكم ولما تعبدون من دون الله. نعم. ما جاء يقول لأن الظاهر ما فيه يعني في القرآن آلاء نعمه، منه آلاء وربي فبأي آلاء ربي. مفرد كلمة الآن مش عارف الشيخ أحمد مفرد كلمة الآن. نعم ولا جاوب فعلا. أنا أعرف الله. أفل لكم أتعيداني. أحسنت. أفل لكم ما يتعيدان في سورة الأحقاف. أفل لكم ما يتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل، يعني ثلاث مرات. أسف له معنيان الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. أيوة. طيب وين الأسف؟ يعني الأسف وليس الغضب. فلما آسفونا هذا غضب. أسف. فلما آسفونا هذا معنى غضب. يا أسف يا أسف على يوسف. طبعا أسف أسف الأسف بالكسر، أسف هذا من الحزن، أسف من الغضب. هذا بنا فروق القرآنية. إسوة بكسر الهمزة وضمها قراءتان ترى متون. إسوة وأسوة قدوة. أسى الرجل يأسى أسا أي حزنا، ومنه فلا تأسى على القوم الفاسقين فكيف آسى. أذان بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان بالصلاة، والآذان بالمد جمع أذن. أيوة صحيح. انتبهوا ترى بعض الناس يقول آذان وهو الآذان يعني جمع أذن، فهو ليس آذان هو أذان. أذان يعني إذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر. ها أذن أحسنت. ها أذن صحيح أحسنت. عندنا مكسور لا كلها محتملة ترى على القراءة يمكن. أيوة. يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة، وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمد. إصر له معنيان الثقل والعهد، أيد قوة، ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد. طيب إصر له معنى الذنب والعهد، أين الذنب؟ إصر بمعنى الذنب. الثقل عندنا إصر. إيش عندك الذنب والعهد؟ الثقل والعهد. الثقل؟ لا هذا أدق صح. الثقل أدق. طبعا الآثار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، فالإصر هنا بمعنى الثقل الأحمال والثقل. أيوة. أنا عندي الذنب العهد غريب والله. طيب والعهد وين؟ وأخذتم على ذلكم إصري. نعم. أيد قوة، ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد، والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة. أكل أكل أكل بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها. أكل وأكل، والأكل والأكل بفتح الهمزة المصدر. أيك غيضة، أثاث متاع البيت. أنا عندي أيلة، والله يألف هذا، عندي أخطاء مطبعية قاتلة. أيلة الأيكة الغيضة، أصحاب الأيكة اللي هم أصحاب شعيب صح؟ مدين. فالأيكة الغيضة التي فيها أشجار، يعني المكان الذي فيها أشجار قريب. أجاج مر، أجاج أجاج مر، أرائك أسرة، واحدها أريكة. طبعاً الأريكة، الأريكة الأسرة يا إخواني هو لا يطلق، لا يطلق على على ما ينام عليه إلا بقرينة، يعني الأصل في السرير ما يجلس عليه وليس ما ما ما ينام عليه إلا إذا جت قرينة. فمثلا قول الله تعالى على الأرائك ينظرون، إذا قلت على سرة فهمت منها أنهم يعني مضطجعين كذا، فيصبح معناها أن كل واحد جايب سريرة ويطالعون بعض، وهذا مشهد غير يعني ليس ليس من نعيم الجنة. فعلى الأرائك هي على الكراسي، فالأريكة الكرسي، فالسرير هذا من الأخطاء يمكن المشهورة عندنا، مثل قوله تعالى الأسرة إيش وين في القرآن؟ سرر، أحسن، على سرر متقابلين، فيقوم الواحد يتخيل السرير وكل واحد منبطح كذا على بطنه ويطالع الثاني، وهذا ليس صحيح. السرير الكرسي ولا يرد به الفراش النوم إلا بقرينة، يعني مثلا يقول نام على سريره مثلا، إذا نام على سريره فهمنا أنه السرير هنا، لكن الأصل هو السرير. طيب شو الفرق بين السرير والأريكة؟ الأرائك، لا الأرائك يقولون تحت الحجال، وهذه أشد إشكالا من الأولى. شاء والله قاعد أسمع جنني والله العظيم. الأرائك جمع أريكة، والأريكة السرير تحت الحجال، والحجال هي ما يوضع فوق السرير فوق الكرسي من ستور يجملون بها الكراسي، ويضعونها يضعونها عادة للمعاريس، يضعون له هذه، فهو لأنه عروس يزف إلى عريس عروسه الحورية يضعون له الأرائك. وضحت؟ أي فوق تقول كذا الحجاب كذا فوق، أي أي لأنها تجلس تحت ال بنفس المعنى. زين فيضة، أحسنت، هي نفس معنى الغيضة، نفس ها نفس قريب من المعنى يعني، بس يمكن محورة الظاهر، ظاهر محورة من غيضة يعني. واضح بالكرسي تكع، واضح انه انه كرسي وليس وليس يعني يعني سرير. نعم النوم. آنية لها معنيان، انتبهوا هذا جميل، هذه آنية لها معنيان، جمع إناء، ومنه بآنية من فضة، وشديدة الحر، ومنه عين آنية. آنية ووزن آنية ووزن الأول أفعله، أفعله أفعله هو ها مكسورة. طيب وزن الثاني، وزن الثاني فاعله، ومذكره آن، ومنه حميم آن. جميل. إذا عين آنية حارة، حميم آن يعني حار. أحد له معنيان، واحد ومنه الله أحد، واسم نفيا بمعنى إنسان، مثل لا أحد. لا أحد يعني نعم. أيان بمعناه متى، أن بمعنى كيف ومتى وأين. إن المكسورة إن المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية. عفوا يعني لا أحد لا ما في لا إنسان مثلا وين أحد يعني وين إنسان وأي إنسان فيطلق أحد مع الإنسان. إنما للحصر إن المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. في كتاب جميل للإمام ابن هشام الأندلسي رحمه الله، ابن هشام النحوي لا أقصد صاحب السيرة، وهو إمام يعني ملئ علما في اللغة العربية، رجل سبحان الله أوتي علما، وبعضهم يفضله على سيبويه، وإن كان يعني النحويين لا يقبلون تفضيل أحد على سيبويه. كان الشيخ عثيمين الله يرحمه يحدثنا يقول كان في واحد طوف الحرم ويقول اللهم ارزقني علما كعلم شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام، من شدة يعني علم هذا الرجل. هو صاحب أوضح المسالك، شرح الفيت من مالك، ومغني اللبيب عن كتب العريب، له مؤلفات في اللغة مذهلة جدا يعني. المهم له كتاب صغير اسمه الإعراب عن قواعد الإعراب، الإعراب عن قواعد الإعراب، وعلم النحو الذي يعني يفقه علم النحو لا يحسن أن يتقنه حتى يفقه علم الإعراب. وعلم الإعراب هو العلم التطبيقي لعلم النحو، ما هي الجمل التي لها محل من إعراب والتي ليس لها محل من إعراب، وكيف تعرب الجملة وكيف تصل إلى آخره. هذا العلم علم الإعراب جمعه الإمام ابن هشام في هذا الكتاب، كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، وجعله قسمين: القسم الأول في علم الإعراب، والقسم الثاني في معاني الحروف، ما ليس لها إلا معنى واحد، ما لها معنيين، ما لها ثلاث معاني، إلى أن وصل إلى 12 معنى، وهي حرف واحد وحرف ما. وهذا الشيء الذي أريده، أن قراءة هذا الكتاب في معاني الحروف اللي بدأ فيها الآن الإمام بن جزي تغنيك فيها كل الحروف اللي في اللغة العربية، وكل حرف كم يتقلب على معنى. مثلا من تأتي ابتدائية وتأتي سببية وتأتي تبعيضية وتأتي لبيان الجنس وكذا، يبين لك إياها، وغالب أمثلته من القرآن. الجميل هو أن هذا الكتاب نظم نظم واحد اسمه محمد بن عبد الله، وسبحان الله مجهول لا أحد يعرفه حتى لم يجد له ترجمة يعني. نظم الكتاب هذا كله في 60 بيت يا أخوان، بس عجيب صراحة يعني، مذهل في نظمه. 62 بيت بالضبط اللي شرحه السعدي. الموجودة في الشيخ السعدي تقريبا 62 بيت، أنا ما أدري عن غيره. أنا أتكلم قام الشيخ السعدي الله يرحمه وشرحها في كشف النقاب، سمى كشف النقاب عن منظومة الإعراب. فأنا أنصح حقيقة يعني بحفظ هذه المنظومة، منظومة رائعة جدا ومختصرة يعني، ما شيء يعني يقول مثلا 80 بيت ولا شيء ولا شيء يعني، تحفظها يمكن في يوم. وشرح الشيخ السعدي عليها الله يرحمه يعني جملها، لكن إذا حفظت هذه المنظومة خلاص تعرف جميع معاني الحروف، كل معاني الحروف ناهيك عن علم الإعراب يعني الذي فيها يعني. الشيخ طبعا عبد الله الفوزان شرحها أيضا وكمل بعض الأبيات، لكن المنظومة اللي فيها يعني تكفي وزيادة، تكفي وزيادة اللي هي الستين بيت هذه. لا ملحة الإعراب هذا في النحو، لكن هذه لا اسمها نظم قواعد الإعراب لابن هشام، نظم الإعراب في قواعد الإعراب، اسم الكتاب الإعراب في قواعد الإعراب لابن هشام، والمنظومة مطبوعة مع الكتاب الشيخ السعدي اسمه كشف النقاب في حل منظومة الإعراب. نعم. احنا كنا في المدينة وشباب خلصوها في يوم واحد، اي والله ما شاء الله عليهم يعني. نعم شيخ اكمل حديث. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية وزائدة ومخففة من الثقل، عبارة عن القول. إذا نوعان، إذا نوعان: ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط وفجائية. أتيت فإذا زيد، فإذا زيد يعني هذا يسمى فجائية، لكن تأتي مع شرطية، إذا جاء زيد أتيت، هذا شرطية. وتأتي مع الظرف إذا السماء انشقت. أحسنت. إذ لها معنيان، ظرف زمان ماضي وسببية للتعليل. إذا انتبه، هذا فرق مهم. إذا ظرف زمان مستقبل، إذ ظرف زمان ماضي، واضح؟ فتقول مثلا إذا جاء زيد أتيتك، أتيتك إذ جاء زيد، يعني لما جاءك زيد، فنتحدث عن شيء ماضي. طيب إذا أردت الحال شو تقول؟ إذن. إذن. إذن. فإذا للمستقبل، وإذ للماضي، وإذن للحال. إذن أتي. وترى هذا مهمة جدا، حتى في ال في ال في المسائل الفقهية تؤثر يعني في الفهم. يعني مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء طعام؟ قالت لا يا رسول الله. قال إني إذن صائم.